السؤال العاشر والأخير، تقول السائلة: كانت قد أفطرت قبل سنة 6 أيام من رمضان، قبل هذا الذي صمناه، ولكن أنا انشغلت وصمت 5 أيام وبقي يوم، ماذا أفعل؟ عليك أن تصومي ذلك اليوم وتتوبين عن دون عذر. هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.